يا طير خذ شوقي وهات اعذار يا طير خذ شوقي وهات اعذار ناشيد عهد شاهد الحق نمضي في خطاه هات القوالي هات بذكرى الشاهد مذاحي عذر النصر إلا من دماء نور الشهادة عزانا وغنى رصيد انشر ضياء الحق في كل اتجاه هذا الشهيد الحق والمجد الأكيد رب السماء نادى وهو لبى نداء لبى الشهادة اهدار بعزة يا زمن يبقى لنا منهاج ممتد للشعوب ذبا يسعد من قد باع والله اشترى مطاب لعيشه وشعب في القيود ولا رضي بالضل ميعبث بثارة اشهد انك خير من جاهد ومن قد باع نفسه واشترى الرب الغفور وسط الحشا مقبور وضلوعك اثن الشهد اللي حاوت كل الصدور درب الشهادة اهدار